إنو في بلاد أحباب، إنو في بلاد أحباب، إنو في بلاد أحباب، لو في بلاد أحباب. اللي نوح

بدون ليالي فتولى عيني لو صحيح نسي وراي لو صحيح نسي لو صحيح